نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا ما زال يعلو شأنه وكماله عطرا والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى حماه وطارا وأعلى قدره والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حمى هو طارم وكيف لا والعهد فيه المصطفى وكيف لا والعهد فيه المصطفى من جاء بدرا نيرا وكيف لا والعهد فيه المصطفى الهاشمي فأصوله وفروعه بجنبه فأصوله وفروعه بجنبه نادت من المولى عطاء